إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من عباده وأمينه على وحيه، هو عليه الصلاة وأفضل السلام أجل من نشر رايات التوحيد وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، الذكر آية ربك الكبرى التي لها، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء، صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء، نسخت به التوراة وهي وضيئة، وتخلف الإنجيل وهو ذكاء، لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأماجد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. نحن أيها الإخوة الأحباب في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، وكان حريا بنا أن نتحدث عن فضائل هذا الشهر وعما ينبغي على الصائمين أن يستكثروا منه وأن يجتنبوه فيه ويتحفظوا منه، وأن نتحدث أيضا عن فضائل الكتاب العزيز، لأن له علاقة خاصة بهذا الشهر، فقد أنزل فيه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فرمضان شهر القرآن. ولا بأس، فليكن حديثنا في هذا المقام إن شاء الله تعالى عن القرآن، ولكن من جهة أخرى وباعتبار آخر. ما كنا نظن ولا نحسب أن الهوس والتردي والصغار الفكري والعقلي والقزامة النفسية والثقافية تبلغ ببعض الناس بنفر من الناس الذين وصفتهم سابقا بأنهم نكيرات، نكيرات في مجال الدفاع عن قضايا الأمة، نكيرات في مجال العلم والثقافة. هؤلاء النكيرات يرتفعون ليصبحوا بقدرة قادر معارفا، معارفا في هذه الميادين. يتناولون ماذا؟ يتناولون بالمحو والإثبات كتاب رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي لا يمحو ولا يثبت إلا هو في قضائه وقدره. يريدون أن يثبتوا ما استسهلوا وأن يمحوا ما استوعروا، يريدون أن يوافقوا وأن يصادقوا على ما عقلوا وأن يصادروا وأن يكابروا على ما لا يعقلون. وآفة هؤلاء المهووسين، وأسمح لنفسي بهذه الألفاظ بل أسمح لنفسي بأن أفوها بأكثر وأعظم منها، آفة هؤلاء المهووسين التائهين أنهم لا يفهمون ما يقال كما أنهم لا يقولون ما يفهم. إنهم كالذين شقي بهم الشاعر العربي القديم أبو تمام، إنهم لا يفهمون ما يقال وفي نفس الوقت لا يقولون ما يفهم، ويستدعون لكي يبدوا رأيهم في القرآن. هل كلام الله، هل كلمة الله الأخيرة التي ألقت بها السماء إلى الأرض، ما زالت البشرية أستغفر الله، بل ما زالت الأمة الإسلامية أستغفر الله ثانية، بل ما زالت الأمة العربية الصغيرة بحاجة إليها؟ هل يجدي علينا هذا الكتاب شيئا؟ هل من ورائه عائدة أو طائل؟ هل من مبرر لاستبقائه؟ هل فيه ما يغني ويكفي؟ هل فيه ما يصلح ليستبقى؟ وينطقون بكل جراءة وقاح وبكل صغار كما قلت ليقولوا لا، ليس فيه شيء مما ذكر، فالأجدى والأولى ألا يستبقى، وإن أردنا أن يستبقى فليبقى في القلوب وليتلى تلاوات مبتسرة مقطوعة، مقطوعة النسب والسبب، من الحياة وعن الأحياء في المحاريب وأمثال المحاريب. أهذا رأي في كتاب الله؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو كان القرآن العظيم بمن طوى عليه وبما ضمت دفتاه من قيم خلقية ومبادئ اجتماعية وفلسفات سياسية وتربوية وعقدية، لو كان منتوجا بشريا، لو كان رشح أو فيضة أو نضحة عبقرية عربي من الأمة العربية، لحق على العربي أن يعزوا به وأن يعتزوا به، لحق عليهم أن يشدوا عليه أياديهم وأن يعقدوا عليه خناصرهم وأن لا يفرطوا فيه وأن يفاخروا به العالمين والناس أجمعين. فكيف وهو كتاب رب العالمين؟ كيف وهو النسخة الجامعة لجميع هدايات السماء؟ المعنى الذي كررته غير مرة، القرآن هو النسخة الجامعة لكل ما ألقت السماء من وحي وهدايات إلى الأرض عبر سفراء الله إلى خلقه أنبيائه ورسله. والأدلة كثيرة جدا من كتاب الله سقناها في غير ما خطبة أو محاضرة أو درس، فلا نطول بذكرها. لماذا؟ لماذا هذا الضغن البادي على الإسلام وعلى القرآن؟ نحن نتساءل، وظننا سيء جدا بأمثال هؤلاء، ظننا سيء جدا بأمثال هؤلاء. ما هو مبرر هذا القول الأثيم الجريء الوقح؟ إنه إما الضغن الكامن والبادي على القرآن وعلى رسول الله صاحب هذا القرآن وعلى أمة القرآن، وإما أنه الجهل بالقرآن، إما الجهل وإما الضغن. لكن أن يقال إنه الاجتهاد، صرنا الآن نسمع كلمة الاجتهاد ليس من المشائخ والفقهاء وعلماء الدين، إنما من أعداء الدين، من الشانئين على الله ورسوله وكتابه، من الشانئين، إنه من باب الاجتهاد الفكري. نعم، إذا جاز للفلاح الجاهل، وإذا جاز لمن يلف على دور الناس يجمع القمامات والكنسات أن يجتهد في فيزياء الذرة، جاز لهؤلاء أن يجتهدوا في كتاب الله، لأنهم لا يقيمون ألسنتهم بجملة واحدة على قانون الإعراب والبيان العربي، أن لهم أن يفهموا كتاب الله. من بعض اللغو الذي يلغو به هؤلاء، يقولون يضللون الجماهير، وأنا لي رأي عتيد لا أتنازل عنه حتى يقنعني أحد، إن الجماهير السابرة الساهمة، الجماهير الأمية الجاهلة، مثل هذا اللغط ومثل هذا الشغب على مسلمات الإسلام وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى عزمات الدين، قد يثير في عقولهم وفي نفوسهم البلبلة والتردد والتشكيك. إنها سنة الكافرين الأوائل، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اشغبوا عليه، الغطوا، اعلوا بأصواتكم في شؤون أخرى، والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وظني وأنا أشهد الله عليه أن هؤلاء، طبعا نفر منهم هم ماركسيون حمر، وهم ملكيون أكثر من الملك، بعد أن زالت وتداعت هذه الشيوعية، غورباتشوف أيام الجلاسنوست والإعلانية والتفكير العلني، قال لقد وجدنا أن 7% فقط من الشعب الروسي هو المتمسك بأهداف الاشتراكية، و93% لا يريد الشيوعية ولا الاشتراكية. وهؤلاء العرب المهاويس إلى الآن لا زالوا ملكيين أكثر من الملك، لا زالوا شيوعيين أكثر من الشيوعيين الأصلاء، ويكابرون القرآن ويكابرون الإسلام. لا إله إلا الله. يقولون إن القرآن نزل في ظرف تاريخي، هذا كلام نصر أبو زيد، وهذا كلام هذا المهووس التائه عزيز العظمة الذي رأيناه في الجزيرة وأمثال هؤلاء. القرآن نزل في سياق تاريخي، نعم، ونزل في فترة محددة، نعم، ونزل على أناس معينين، نعم، ونزل بأسباب نزول، وفق أسباب نزول معينة. هذا الذي قلت إنهم لا يفهمون ما يقال ولا يقولون ما يفهم، ما معنى أنه نزل على أسباب نزول؟ إن بعض آيات القرآن الكريم، إن كما محددا ومتواضعا من آيات الكتاب العزيز نزل على أسباب نزول معينة. وقد قرر الأصوليون من قديم وبذكاء ويقظة وفهم وتدبر، قرروا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا أريد أن أخوض في شرح هذه القاعدة الأصولية، سأضرب مثالا يضح به معناها. حين قال، وقد شرحنا بحمد الله في 5 خطب تقريبا، 9 خطب، في 9 خطب سورة يوسف من أولها إلى آخرها القصة، حين قال بعض الصحابة: يا رسول الله لو قصصت علينا، هذا سبب النزول، يا رسول الله لو قصصت علينا، كأنهم ملوا قليلا من الأمر والنهي والأمثال والمواعظ، وإلا فكتاب الله به فنون المعاني جميعا، به قد جمعنا أي فنون المعاني جميعا، فما تفتر من عجب إلا إلى عجبي، أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب، لطائف يجتنيها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب. كأنهم ملوا قليلا، قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله ألف لام ميم وفيها: نحن نقص عليك أحسن القصص. وساق سورة يوسف جملة واحدة، دفعة واحدة، السورة كلها قريب من 100 آية، دفعة واحدة. هل يقول مهبول أو تائه إن هذه السورة بما انطوت عليه من حقائق تاريخية ومن دلالات تربوية ودلالات نفسية ودلالات حتى جغرافية، وشرحنا شيئا منها، ودلالات إيمانية ووجوه تربوية، إن هذه السورة لا يستفيد منها ولا يجوز أن يستفيد منها إلا الذي سأل: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ أيقول هذا مهبول؟ أيقوله مجنون؟ هذا هو معنى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا قال الله تبارك وتعالى. ومن هنا حتى العامة الجهلاء، الجهلاء أذكى من هؤلاء والله، الجهلاء الأغبياء أذكى من هؤلاء المتعالمين النكيرات. العامة تقول العلم إيه؟ خزائن، كنوز، مفتاحها ماذا؟ السؤال. قد يسأل أحدكم عالما أو مثقفا أو محاضرا في جلسة محاضرته سؤالا، فيكون هذا السؤال سببا في أن يفيض هذا المحاضر أو هذا المتكلم في الجواب عنه ساعة من الزمان، وينطوي جوابه على وجوه من الإفادات تمت إلى السؤال بسبب وربما تبتعد عنه بوجوه وأسباب، ويحصل النفع العظيم للسائل ولمن لم يسأل ولكل من سمع الجواب وكل من بلغه الجواب، أليس كذلك؟ اسمعوا قول الله تبارك وتعالى. هؤلاء يجتهدون في القرآن، هؤلاء النكرات الغبان والبوم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فهو منذر به. والله إننا لنقرأ القرآن ونقرأ أحيانا إذا فتح الله علينا، كل واحد منا غضا طريا، لا نشعر تالله ولا عمر الحق أنه بعيد من نفوسنا أبدا، نشعر، يشعر كل واحد فينا أو منا كأن القرآن يخاطبه هو على وجه الخصوص، على وجه التحديد. إن القرآن قريب جدا من جوانحنا، من نفوسنا، إنه يتعطف إلى أعطافنا للوصول إليها، إلى ثنيات النفس. إن القرآن معنا دائما في لحظات علونا وفي لحظات تدركنا وسفلنا وإسفافنا، يعالج هذه الحالة من التسامي ويعالج هذه الحالة من التدرك. إن القرآن معنا في حالات القوة، القوة النفسية والمعنوية والذهنية، وفي لحظات الضعف معانا إذا أضأنا ومعانا إذا خبونا، معانا إذا قمنا ومعانا إذا كبونا، معانا إذا كنا ومعانا إذا هن. كان معنا في التاريخ وهو معنا الآن، إنه ليس بعيدا منا. تعلمون لماذا؟ لأن الحقائق الثابتة ليس من شأنها أن تتغير. الجواهر بلغة الفلسفة، الجوهر والعرض، العرض هو الذي يزول والجوهر لا يزول. سأفصل في هذا المعنى آخذا من فلسفة القرآن ذاته وليس من عندياتي، فما تساوي عندياتي شيئا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لماذا يقسم الله بهذا القسم العظيم؟ يقسم بمواقع النجوم، بدورات الأفلاك وحركات الكواكب السيارة وتنقلات المجرات. لماذا؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. لأول مرة يخطر على بالي أمس فهم هذه الآيات في نسخ جديد، في سياق جديد. إذا زال الكون والوجود زال القرآن، إذا جاز أن تتبدل نواميس الوجود فلا أقسم بمواقع النجوم جاز أن تتبدل شرائع القرآن. أفهمتم القسم؟ كيف؟ كيف فهمت أنا هذا الفهم؟ لقد قلت مرة، وهذا القول هو الذي ألهمني هذا الفهم، لقد قلت مرة إن الله تبارك وتعالى يستأهل ويستحق أن يذكر بالتبريك وأن يثنى عليه بجلائل المحامد مرتين لا مرة واحدة، مرة لأنه أبدع الأكوان وأخرى لأنه أنزل القرآن، أليس كذلك؟ اسمعوا قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أبدع الكون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا في الحمد. أما في التبريك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خالق الموت والحياة وخالق السماوات والأراضين ومالك أمرها أجمعين أو جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان، أيضا تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. واسمعوا الآية الجامعة في سورة الفرقان: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إن من شأن الجواهر والحقائق الثبات ألا تتغير. إن تغير الإنسان وصار نوعا آخر كهؤلاء من أنواع الدواب والحشرات والزلاحف والزواحف، جاز أن تتغير شرائع القرآن التي تخاطب الإنسان. أما إن ظل الإنسان هو الإنسان في ضعفه وقوته، في منازعه وعواطفه، في علوه وإسفافه، في آماله وآلامه، في طموحاته وانبعاثاته، الإنسان هو الإنسان. تتغير مظاهره، تتغير سعة معرفته ودائرة ثقافته، لكن جوهره ثابت باق، أليس كذلك؟ إنني أشعر بنسب متين جدا يشدني إلى أبي الأول آدم عليه الصلاة وأفضل السلام، أليس كذلك؟ كيف آدم هذا الذي أسكنه الله جنته بعد أن صنعه بيديه، بعد أن سواه وخلقه ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، إنه ينزع إلى الخلود، فيه نوع من الطموح، ولك أن تسميه نوعا من الطمع. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا إيه؟ ملكين أو تكونا من الخالدين. وهذا الذي أزل آدم، وهذا الذي أزل آدم واستزل به آدم، طمع في الخلود أو طمع في العلو، إنه يطمح إلى أن يكون ملكا كريما منزها عن كل هذه الشوائب، عن شوائب الطينية والحمائية. إنني أشعر أيضا أنا في هذا بعد آلاف السنين من وفاة أبي آدم أشعر بنفس المشاعر، لدي نفس الطموح، لدي نفس الطمع. أليس آدم أبي إذن؟ إنه أبي. إن الإنسان لم يتغير من آدم إلى يوم الناس هذا، إلى لدني ولدنك، إن الإنسان لم يتغير. ولكن للملاحدة تصور آخر لقصة الخلق، وتصور آخر لفلسفة التطور وحياة الإنسان. إننا ما علونا السلم وما ارتقينا هذه الذروة، ذروة المملكة الحيوانية، إلا في سباق شريف، وقد يكون غير شريف ولا نظيف، سباق مع الأرانب والغزلان والزواحف والزلاحف، سباق والبقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي، وقد ارتقى الإنسان هذا المرتقى. إنها قصة مسفة، إنه لا يشرف الإنسان أن يكون قد سابق هذه البهائم والدواب وارتقى هذا المرتقى. ألا يشرفنا إنني ابن آدم وإن آدم هو أبي، وأحس بهذه الحقيقة وبصدقيتها في نفسي، لأن النوازع والمطامح والمطامع التي غلبت عليه واستبدت به تغلب علي أيضا وتستبد بي كإنسان. هذه هي الحقيقة. الله تبارك وتعالى ليس رب عالمي القرن الأول للهجرة. لو كان الله ليس رب كل زمان وإنما هو رب أهل القرن الأول للهجرة، لجاز أن يقال تجاوز الزمان والتطورات القرآن وما في القرآن. لكن الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، سر النفوس وسر الوجود، سر الماضي وسر الحاضر. القرآن ضرب لنا أنموذجات وأعطانا أمثلة لهتك حجب الغيب، لهتك حجب الغيب. لقد هتك حجب النفوس، غيب النفوس. المنافقون في آخر القافلة يفوهون ببعض الكلمات يستسرون بها، القرآن يفضحهم. قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون. فضحهم بعض الكفار يأتمر برسول الله، القرآن يفضحهم ويستسرون. كثير كثير جدا من المنافقين أيضا أداروا بينهم أحاديث ومؤامرات ولغطا، والقرآن كشفه. القرآن أخبر بالمستقبل، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وحدد المدة في بضع سنين، وقال لمحمد والله يعصمك من الناس لن تقتل، ولم يقتل محمد، ولو قتل لكذب القرآن. وقال في أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب في آخر السورة، وقد كان بوسعه أن يسلم ولو نفاقا فيكذب القرآن ولم يستطع، لأن القرآن من عند الله. والقرآن هو الذي قال سيهزم الجمع ويولون الدبر في معركة بدر، وهزموا وولوا الأدبار، ولو لم يصدق لكذب. وليس بعد الصدق إلا الكذب، وليس بعد التمام إلا النقصان، وليس بعد العدل إلا الجور. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في باب العقائد والأخبار، وعدلا في باب التشريعات. وسيأتي تفصيل هذه الآية الجامعة، هذه الآية الجامعة المانعة العظيمة من كتاب الله في سورة الأنعام سبحانه وتعالى. فهذه هي القضية يا إخواني. الجزء الثابت يقابله ثابت في التشريع، ثابت من الذي أوحى هذا القرآن ونزله، وهو يعلم سرائر النفوس، يعلم الثابت في حياة الإنسان والمتغير، يعلم الجوهرية والعرضي في نفوس البشر، في نفوس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس هو رب العالمين تبارك وتعالى؟ هو رب العالمين ورب كل زمان ومكان. إذن لا يقال إن القرآن تجاوزه الزمان. القرآن إما أن تؤمن به وإما أن تكفر. إذا أردت أن تناقش في هذه القضية نحن نناقش، لكن لا بد من تحرير محل النزاع. هل تؤمن به أو لا تؤمن؟ يريد إن قلت أنا لا أؤمن، أنا كافر به، فيا حي هلا نفتح باب نقاش آخر. لكن أن تقول وأن تخادع أسلوب النفاق والذبذبة والتشكيك واللغط والتشغيب، أن تقول نحن نؤمن، أنا أؤمن بالقرآن، هو كتاب الله تبارك وتعالى، لكن لا قصاص، لا شرائع أخلاقية، لا فقها دوليا، لا سياسة شرعية، لا حدود، لا كذا، لك ألا أؤمن بهذه الأشياء؟ أؤمن بالعبادات، صلي ما شاقتك الطاعة، إذا شاقتك الطاعة فصلي ما وسعك وقتك وشاقتك هذه الطاعة. صب، لا بأس أن تصوم وأن تحرم نفسك من الملذات، وطب بمكة كما قال المعري 70 لا 7، وأدي زكاة مالك مضاعفة. نحن نوافق معاشر الاشتراكيين على هذه، ففيها شائبة اشتراكية، شيء جميل أن يتقاسم الناس أرزاقهم. نعم العبادات، أكثر من ذلك لا. أنا سأطرح عليهم سؤالا، وهم يؤمنون بكتاب الله كما يزعمون، وقد كذبوا فيما زعموا ودلسوا وجمجموا ولم يصرحوا. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة، كتب أي فرض، كتب بمعنى ماذا؟ فرض، كتابا موقوتا أي فريضة موقوتة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما معنى كتب؟ فرض عليكم فأنتم ملزمون به. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، نائب الفاعل، الوصية هي المكتوبة، أي كتبت عليكم الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. جميل، هل تؤمنون بهذه المكتوبات؟ قالوا نعم، خاصة العبادات، الوصية قد يجادلون فيها، وبالمنزل الاشتراكي قد يحبذونها. عظيم جدا، آمنتم بهذا. ما الذي لزكم؟ ما الذي اضطركم؟ بماذا تبررون كفركم بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى؟ هذا كتب وهذا كتب، والكاتب واحد، أليس كذلك؟ والمكتوب متعدد في موضوعات مختلفة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لماذا تكفرون بالجهاد، بالقتال في سبيل الله؟ لماذا كفرتم بالحدود؟ لماذا كفرتم بالجهاد؟ ولماذا آمنتم بكتب عليكم الصيام والصلاة كتاب موقوت؟ لماذا؟ لا يستطيعون أن يحيروا جوابه، لا جواب، إنه ليس إلا الهوى. إما أن تؤمن وإما أن تكفر بالكتاب، لا مجال، إما أن تؤمن وإما أن تكفر. ثم مسألة أخرى يا أحبابي، الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه سيحفظ هذا الكتاب، وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا يحفظه؟ إذا كان حفظه لن يقود إلى تفهمه ومدارسته والتواصي بالعمل به وتطبيقه في نواحي الحياة وشعوبها المختلفة، إذن لماذا يحفظ؟ لعله يحفظ للبركة وللتلاوات الميتة على الأموات، للتلاوات الميتة المحنطة على الأموات في قبورهم، لعله يحفظ لهذا الأمر. كلا، إنه لا يحفظ إلا للدرس والاتباع والعمل والتطبيق. واسمعوا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البيهقي والإمام الحاكم والإمام ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ما معنى يدرس؟ يبلى ويخلق، كما يدرس وشي الثوب، النخ سبع الثوب يزول. ويقال آثار دارسة، آثار دارسة أو عافية، عفت الديار أو درست الديار. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا زكاة. النسك هو الحج، ينتهي، وهذا لا يكون إلا إيه؟ إلا إذا أخذ القرآن أو اتخذ القرآن ظهريا وجعل شريعة منسوخة، وتعبد البشر بعضهم بعضا بشرائع بعضهم البعض، هذا هو من دون الله. وأي الخطتين أكرم؟ أن أكون عبد لله وأكون عبدا لك، أو تكون عبدا لي؟ لا، أن أكون عبدا لله دائما، لا أريد أبدا أن أكون عبدا لأحد من الناس، هذه العبودية. لذا الفكر الإسلامي الصحيح فهم أن حقوق الإنسان الحقة افتجرت وانبثقت ورفع علمها خفاقا مع كلمة التوحيد، مع إلزام الناس بكلمة التوحيد. الوجه الآخر لشهادة التوحيد هو حقوق الإنسان. كيف؟ لا إله إلا الله، خلاص. إذا لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مشرع إلا الله، لا سيد حقيقة إلا الله، لا مالك مطلقا إلا الله، لا عبودية إلا لله، لا سمع ولا طاعة مطلقا بطريق الإطلاق إلا لله، أليس هذا تحريرا للإنسان؟ أنا سأقرأ عبارة مع أنها طويلة، وأثرت أن أقرأها بحرفيتها، من الجزء 13 من قصة الحضارة للفيلسوف المؤرخ الموسوع الكبير ويل ديورانت الأمريكي صاحب قصة الحضارة. سمعنا ما قال عزيز العظمة وأمثاله، سنسمع ما قال ويل ديورانت المسيحي، والرجل حتى كان شبه ملحد. يقول في القرآن: ظل القرآن 14 قرنا من الزمان محفوظا في ذاكرة المسلمين، يؤمن بأنه كتاب محفوظ، وهذا يؤمن به أكثر الغربيين، يستثير خيالهم ويشكل أخلاقهم ويشحذ قرائح مئات الملايين من الرجال. نعم، في عهود العز، في عهود العز، أما في عهود الانحطاط والذل فصار القرآن كتابا محنطا، هو الآن بيننا كالكتاب المحنط. يوم من الأيام أعرابي يا إخواني، أعرابي جاء من عمق الصحراء ومن فيحها، يقف بباب أحد الخلفاء، انظروا كيف أنشأ القرآن رجالا، وكيف ربى عقول ونفوسا، وكيف حررها من إسهار، وبصرها من عمى، وأسمعها من صمم، وهداها من ضلال. يقف على باب أحد الخلفاء، الخليفة يريد أن يعبث به، أن يسخر به، بالأعرابي البوال على عقبيه. قال: يا أعرابي، أين ربك؟ يسأله مسألة عقدية، الله في السماء ولا على العرش ولا ما بعرف في كل مكان، القضايا الفلسفية هذه. قال له: بالمرصاد. الله أكبر، بالمرصاد، يا متجبر، أنت غليبة متجبر، وتهزأ من عباد الله، ومسالكك تنادي عليك بالعطب والعطالة الذهنية والدينية، أنت معروف، إن ربك لبالمرصاد. قال له: بالمرصاد. هكذا خرج القرآن أعرابي، ربما لا يحفظ إلا هذه السورة، لكن عرف القرآن كيف يستثيره، كيف يستثير فيه إنسانية والعزة والإباء. قال له: بالمرصاد، إن ربك، والجواب معروف، لبالمرصاد. والقرآن يبعث في النفوس أسهل العقائد وأقلها غموضا وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس وأكثرها تحرم الوثنية والكهنوتية. وقد كان له أكبر الفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الأخلاقي والوحدة الاجتماعية، وحرضهم على اتباع القواعد الصحية، وحرر عقولهم من كثير من الخرافات والأوهام ومن الظلم والقسوة، وحسن أحوال الأرقاء، وبعث في النفوس الأذلاء، في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة، وأوجد بين المسلمين درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أي بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض اليوم. يعني هذا ويل ديورانت، وهذا كما سمعتم عزيز العظمة. ومن هو عزيز العظمة إلى ويل ديورانت في الثقافة والإلحاد وسعة الدائرة والتأليف؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أي والله ينقص قدره، المقالة نفسها فيها نقص قدر هذا الفيلسوف الكبير الذي ينطوي على شيء من إنصاف، وينطوي على أقل قدر من الضغينة والحقد. وأما هذا المسلم الذي يدعي أنه يؤمن بالقرآن أو يؤمن بالعروبة أو الإسلام، إنه يرشح، إن الرجل يرشح وينضح بالضغينة على الإسلام وعلى القرآن، إنه لا يقيم وزنا لكلمات الله تبارك وتعالى. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين كنا؟ ما هي النقطة الأخيرة التي استطردنا من خلال هذا الاستطراد الطويل؟ بعيدة. على كل حال، فهذا هو القرآن، هذا هو القرآن الذي أنشأ أمة، والذي شيدت به حضارة، والذي شيدت به حضارة. قبل أيام كنت أقول لإخواني إن محمدا عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ليس بالعبقرية الشخصية لمحمد، كلا، لقد خاطبه ربه فقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى ذكركم؟ عزكم وشرفكم. مش معنى الذكر الذكر، الذكر هو العز والشرف، هكذا فسرها حبر الأمة وفسرها أكثر مفسرين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم. هذه الأمة تحركت حين وقف الآخرون، ومضت حين تخلف الآخرون. دخلنا الأندلس مثلا بالقرآن 8 قرون، فلما نسخناه ولم نعول عليه ركب الفرنج على أقفيتنا. ونستاهل، نستحق. لماذا؟ لأننا ما كنا هناك إلا بالقرآن، ما كنا إلا بالقرآن، فإذا تركناه فما مبرر بقائنا هناك؟ لا مبرر. لا جرم أن طردنا شر طردة ولم يبق لنا الفرنجة اسما ولا وسما. بالقرآن كنا وبتركه هن، بالقرآن كنا وبتركه هن. فأنا أتساءل، هذا الرجل يقول لا جهاد، إنه يرى في الجهاد شريعة أو تشريعا وحشيا، تشريعا قاسيا. الجهاد تشريع قاس. ويسأل إذن ما هو الطريق إلى حل قضايانا المصرية كقضية فلسطين والأقصى؟ قال: السياسة، كما يقال في النكتة العامية، قديمة بعيدة جدا الكلمة هذه، معروفة من زمان، العرب هم صناع الكلمة، نحن لا نجوز صناعة السلاح ولا صناعة السلم ولا صناعة الحرب، صناعة الذل والاستسلام وصناعة الكلام. يوم اتمروا علينا وفعلوا ما فعلوا اكتفينا بقولنا. جملة بليغة، أنا أعترف أنها بليغة، إن من لا يملك أعطى وعدا لمن لا يستحق. بليغة، نحن أمة الكلام، نحن تقطرنا الخطب كما يقطرنا الصمت، نحن نجود صناعة الكلام لكن لا نجود صناعة الفعال، لا نجود صناعة الفعال. إنه يريدنا أن نمارس وأن نجرب، ولو للمرة الأولى في ذهن هذا المهووس الذي لا يعيش في الزمان، يعيش خارج السياق الزمني للأمة العربية والإسلامية، يريد منا أن نجرب صناعة الكلام، السياسة، المحافل الدولية، مجلس الأمن، عصبة الأمم. عظيم جدا، لقد جربناه حتى الإدمان، أدمنا على الكلام، لقد أدمنا على الكلام. لله در الشاعر النصراني سليم بشار الخوري حين قال: أحبوا بعضكم بعضا، يسخر من نبيه عيسى عليه السلام، مع أنه كان مسيحيا جلدا كما قرأت عنه، تمسك بدينه، لكن لا يؤمن بهذه الشريعة، شريعة السياسة والمحبة. مقابل ماذا؟ أنت تغزوني بالسيف وأنا أقابلك بالبسمة؟ هذا ذل. أحبوا بعضكم بعضا وعظنا بها ذئبا فما نجت قطيعة. لا يريد. هو قال: إذا أردت أن تأخذ حقك، حقك، فاضرب بسيف محمد لا بسيف يسوع. هذا ما قاله الشاعر القروي، بسيف محمد تأخذ حقك لا بسيف يسوع. إن ميكافيلي، إذا أردنا أن نأخذ السياسة أيضا من أصولها، نيكولاس ميكافيلي الإيطالي صاحب الأمير، هو واضع الدستور الحديث لنهج السياسة الغربية بلا نزاع. ميكافيلي وهو رب هذه الأرباب المصنوعة في دور الدعارة والعهارة السياسية، ماذا قال؟ قال: من خلال تجربتي ومن خلال قراءتي في التاريخ، ميكافيلي في الأمير، وجدت أن الأنبياء جميعا والمصلحين الذين لم يحملوا السيف لم تنجح دعواتهم أبدا. لم ينجح نبي من أولي العزم العظام الخمسة في إقامة دولة إلا محمد، إلا محمد نجح عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كما قال الشاعر: دعا المصطفى بمكة دهرا لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف بالكف مصلة مصلة له أسلموا واستسلموا وأنابوا. إلى الله يدعى بالبراهين من أبى، ومن أبى بابته بيض الصوارم. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا هو، والناس وإن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. هذا هو الصحيح. هذه كلمة ميكافيلي. لا يمكن أنت تريدني أن أنهزم إلى آخر الدهر، إلى أبد الدهر، حين أواجه الظلم والجبروت والغطرسة والتحالفات والمؤامرات ومحو التاريخ والجغرافيا والإنسان والقيم والأديان، واجهها بالكلام، بصناعة الكلام. هذا الذي تقدمه يا رجل، بالفكر الذي نطرحه بديلا عن كتاب الله تبارك وتعالى. ألا شاهت الوجوه وشاهت الأفكار وتاهت وضلت الأحلام والعقول؟ كلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى ديننا عودا حميدا، وأن يقي شبابنا وناشئتنا من هذه الأفكار المسمومة ومن هذا الفكر السام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. وقفنا يا أخوان، أو انقطع بنا السياق، عند حديث حذيفة ابن اليمان الذي أخرجه البيهقي والحاكم وابن ماجه بإسناد صحيح، يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا زكاة، ولا يسرى على القرآن في ليلة، ولا يسرى على القرآن في ليلة حتى لا تبقى منه آية. الله عز وجل يتأذن بأخذ القرآن، ينتهي القرآن، لا في مصاحف ولا في قلوب، لا يبقى حرف من القرآن، لا تبقى آية واحدة من القرآن، ولا يسرى على القرآن في ليلة حتى لا تبقى منه آية واحدة، وحتى يبقى جماعات من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، لا يقال عجوزة وإنها امرأة عجوز، والعجوز الكبيرة، يقولون لا إله إلا الله، كلمة لا ندري ما هي، وجدنا آباءنا وأجدادنا يقولونها فنحن نقولها. هذا هو. ما الذي تفهمونه من هذا الحديث؟ حين لا يعمل بشرائع القرآن، لا بصلاة ولا بصيام ولا زكاة ولا حج ولا قصاص ولا أخلاق ولا سياسة ولا دولة ولا جهاد، لماذا يبقى القرآن؟ أليس كذلك؟ ما مبرر بقائه؟ لا، إن الله لا يريده كما قلت تلاوات ميتة على الأموات في قبورهم. إذن وإنا له لحافظون. لماذا يحفظه يا إخواني؟ لكي نعمل به، فإن لم نتدارس ولم نتواصى بالعمل به لا مبرر لبقائه، سينتهي. هؤلاء يريدون أن يعجلوا بحياة القرآن، لكن لا، إن شاء الله إن لهم بالمرصاد لآلافا من أبناء المسلمين ومن فقهائهم وعلمائهم، ولهم بالمرصاد الضمائر الحية في أمة محمد. وإننا مهما فتشنا ضمائرنا وجلنا في ذهاليز عقولنا فلم نجد القرآن ولا قبسا أو ضياء من القرآن، فقدنا رجدنا. مهما حصل ذلك يا أخواني فقدنا رجدنا. لا رجد لنا بغير القرآن، لا قدر لنا بغير القرآن. إننا يجب أن نعشو إلى مناره، يجب أن نعشو إلى مناره، وأن نسير في سناه، وأن نهتدي بهداه، وأن نخطط خطته، وأن نقيل طريقه، فلنجعله إمامنا ولنخله دائما أمامنا. لو جعلنا القرآن إمامنا وخليناه دائما أمامنا لما وصلنا إلى ما نحن فيه. قبل أيام حدثت أحد إخواني، قلت له إن طريقة فهمنا لكتاب الله فيها عجز، فيها عطالة عجيبة جدا. قال: كيف؟ قلت: ألم يسمه الله، ألم ينعته الله لأنه كتاب هاد، هدى وبشرى ورحمة؟ قال: بلى. قلت: ألم يصفه الله بأنه نور؟ هو نور أنزله الله تبارك وتعالى، أنزلنا إليكم نورا مبينا. ما صفة النور؟ النور هو الذي يبدد الظلمة، هو الذي يكتزح الظلام. والهادي، الهادي من شأنه دائما أن يكون إيه؟ أن يكون أمام المهتدي به. فأنا أسير كما قلت إيه؟ في سناه، وأعشو إلى مناره، أسير في آثاره، ينبغي. لكن نحن بطريقة عملية حين ندرس القرآن أو نتفهم القرآن نجعله خلفنا. وسأضرب مثالا واحدا أختم به إن شاء الله تعالى. الأمة تقرأ سورة الإسراء وتفسرها منذ أكثر من 1000 سنة، وقد ذكرت في محاضرة بهذا الخصوص، إلى قبيل عام 67، إلى ما قبيل عام 67 والنكبة الكبيرة في 67، لم يخطر على بال مفسر، لم يخطر على بال مسلم أن يتساءل حين يتحدث في خطب الجمعة أو في الدروس أو الأحفال الخاصة بالإسراء والمعراج، لم يخطر له أن يتحدث عما تحدث عنه السورة بإسهاب. وقد تعلمون أن السورة تحدث عن الإسراء في آية واحدة فقط، عن الإسراء آية واحدة في اليتيمة، وكل الآيات بعد هذه الآية تحدثت عن من؟ عن بني إسرائيل، وعن تاريخهم، وعن أحوالهم ومسالكهم المعوجة الشائهة، وعن مستقبلهم ومستقبل الأمة معهم لو أحسننا فهم السورة وفهم الآيات. لكن نحن يشوقنا ويلذنا أن نتحدث في هذه المناسبات عن الرحلة الجوية، الرحلة الفضائية بين الأرض والسماء. ذهب النبي وافتتح، شيء طيب وارد في الأحاديث، لكن ليست هي العبرة الأعظم يا إخواني، ليس هو الدرس الأجدى علينا. الدرس الأجدى لو فهمنا الاهتداء بالقرآن والسير في ضيائه وسناه، يعني ماذا أقول، حسرات تملأ القلب.